يعني هو اصلا كان في سفير لمصر او قنصل، يعني كان في السلك الدبلوماسي، واذا بيه بقى ممثل. كنت اساله اقول له يعني انت سبت السلك الدبلوماسي وبقيت ممثل، ان هو الاحسن؟ يقول لي لا طبعا التمثيل. نجيب الريحاني اشتغلت معاه لعبه الست، كنت اعرفه يعني اروح اتفرج عليه، وكنت فخوره بيه جدا. يعني انا اول يوم اشتغلت مع الاستاذ نجيب ابتدى المخرج قال ابتدوا، فما كلمتش ما قلتش حاجه، وقال ستوب. ايه يا مدام تحيه؟ عيط، لانه شفت جبل قدامي فبصيت له، ما نسيت اللي انا عايزه اقوله، وما قاله ستوب عيط. فهو كان لطيف جدا، قال لي لا لا انت ما فيش حاجه ابدا، يا احنا المحقوقين اننا احنا ما تعرفناش ببعض اكتر، وقعدنا قرينا الروايه مع بعض وتقابلنا. فبعد كده يوميها ما اشتغلناش طبعا، لان مسكتني كريزة عياط وكسوف من ان انا هاجي قدام الاستاذ نجيب الريحاني، وانا كنت خايفه اشتغل الدور. لكن في شيء معين تعلمتيه من معاملتك مع نجيب الريحاني؟ اتعلمت منه حاجات كتير الحقيقة. كنا بنقعد نتكلم، يعني كنت بحس ان استاذ بيدرس لتلميذ، يعني بقى يحكي لي على مدام بدي، على ما كانوا متجوزين وحياتهم، ويقعد يحكي لي مثلا. اول حاجة خدتها من الاستاذ نجيب انه يقول لك الممثل مش لازم يبقى اناني، ودي يعني بشوفها في ناس كتير انهم انانيين. هو ما كانش اناني، يعني لو تشوفي روايات نجيب الريحاني كل واحد بطل في دوره، يعني كنت تشوفي المسرحية كلها كل واحد دوره مخدوم. فكنت بسأله مرة بقول له أستاذ نجيب، هل الممثل البطل يعني يطلع يقول زي ما هو عاوز ويبقى بطل؟ قال لي لا، التيم اللي فوق المسرح هو زي تيم الكورة بالظبط، في هديف وفي اللي بتروقيله عشان يقول النكتة، واللي بتفرشيله، واللي الموقف كذا، يعني علمني حاجات كتير فعلا. حضرتك اشتغلتي معاه على المسرح؟ كنت هشتغل، عملت بروفات معاه، فكنت اول البروفات كنت اقعد اضحك، لانه مش ممكن يعني راجل من غير ما يتكلم بيضحكك، يعني استاذ. فكنت اقعد اضحك، يقول لي انت هتعملي كده في الله؟ قعدنا سنه نعمل بروفات، وللاسف يعني ربنا افتكره فما اشتغلتش معاه. مسرحيه ايه ترى؟ احب حماتي، كانت مدام ماري، وهو مفروض مهندس، وهي بتقعد بقى عكسه، يعني مش عايزاه يقعد في البيت عمارتها، فتدق طول النهار، تفضل تدق له حاجات، وعامله له نشيد من اول ما يجي من اول الشارع تشتم فيه حاجات لطيفة، يعني خسارة ما اتعملتش الرواية. بالمعروف خبيني، ابص رجلك خبيني. اخبيكي؟ جاي ورايا لقيت الفياح هيموتني هيمشمشني. مين هو؟ راح يا ام دعبس. اذا سأل عني انا مش هنا. مش هنا ازاي؟ تجيبي لي مصيبة؟ انت يا ام دعبس تعرف ان قلت ان انا هنا؟ هقول، مش عرفني انت عاملة ايه، لازم اقول. فنانة تحية كاريوكا، أسأل حضرتك عن البداية الحقيقية ليكي واللي أثارت اهتمام الناس وإعجابهم بالنجمة الجديدة اللي اتولدت. أنا ما رقصت في الأول، ما كنتش برقص شرقي، كنت برقص رقصة اسمها الكاريوكا، هي رواية كانت لفريد أستر وجينجر روجرز، كانت اسمها داون توريو، وبعت جبت الاسطوانة والنوتة بتاعتها وتعلمت الرقصة، يعني علمها لي مدرب رقص. فالناس كانت بتقول البنت اللي بترقص كاريوكا، كنت بزعل قوي، يعني اسمي خلاص ما عادش حد بيقول لي تحية، وكل الناس بتقول لي كاريوكا، وكنت ازعل واتضايق جدا، لدرجة ان انا ما روحت امريكا اتبسطت، لانه كلهم كانوا بيقولوا لي مس كريم مس كريم، فمبسوطه ما حدش هنا عارف. وبعدين ماشيه في الفيفت افنيو لقيت واحد مغترب بيقول لي اهلا ست كاريوكا، قلت بس. ده مصري. وصلت. ما فيش فايدة يعني، حبيت أتخلص من الاسم ده، ما فيش فايدة يعني. تحية كاريوكا ده لزق كاريوكا فيا، والناس كلها تسألني تقول لي إيه كاريوكا، أفضل أحكي بقى الحكاية. طب بتذكري حضرتك بدايتك في السينما قطعا، وإيه الفيلم الأول في حياتك، وكان مين مخرجه، ومين أبرز أبطاله، وهل نجح يعني جماهيريا؟ طبعا أفتكر الأستاذ توجو مزراحي، ده كان عنده استوديو في هنا في الجيزة، وعمل رواية مع أبو الأستاذ فؤاد الجزائري، طبعا ده ما توعيش عليه، ولا يعني الجيل ده ما يوعش عليه، اسمه بحبح. وكانت أخت فؤاد الله يرحمها إحسان بتعمل الزوجة للأب، يعني هي بنته بس في التمثيل كانت تطلع مراته، اسمها أم أحمد، وكانت رواية كوميدي يعني. ما أنا فاكرة أن أنا عملت الفيلم ده وادوني 20 جنيه. واللقاء التالي مع الفنان حسن البارودي، وهو من مواليد 19 من شهر نوفمبر عام 1898. بدأت موهبته للتمثيل في فرق المسرح المدرسي في فترة ما قبل ثورة 1919، وقد بدأ حياته الفنية عام 1923، حيث التحق بفرقة حافظ نجيب، ثم فرقة رمسيس، ثم فرقة فاطمة رشدي، وظل يتنقل من فرقة إلى أخرى حتى شكل فرقة مسرحية مع الفنانة نجمة إبراهيم، جاب بها المحافظات ووصل حتى السودان، واستقر بها لسنوات قبل أن يعود إلى مصر ليواصل مشواره الفني. قدم الفنان حسن البارودي العديد من المسرحيات، يذكر منها الجمهور تلك التي عرضت على شاشات التلفزيون مثل سكة السلامة والسبنسة. أما مشواره السينمائي فقد بدأه في عام 34 بدوره في فيلم ابن الشعب، وفي عام 41 قدم عاصفة على الرصيف. وتوالت بعد ذلك الأدوار التي قدمها الفنان الراحل حسن البارودي في الأربعينيات، مثل أدواره في أفلام علي بابا والأربعين حرامي، بنت الزوات، أولاد الفقراء، العامل، كرسي الاعتراف. وفي الخمسينيات قدم حسن البارودي الأفوكاتو، مديحة، بلال مؤذن الرسول، حلاق بغداد، ضرب المهابيل. وقد قدم في الستينيات زقاق المدق، أمير الدهاء، الطريق، الحرام، والزوجة الثانية. ومن أهم الأعمال الإذاعية التي قدمها الفنان الراحل حسن البارودي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وقد رحل عن عالمنا في 17 من سبتمبر عام 1974. رزق العيال. رزق العيال تمثيلية في حلقات كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد توفيق. مسلسل رزق العيال مسلسل أنتج في مرحلة اتحاد مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة. وهذا المسلسل بطولة نور الدمرداش، إحسان الألعاوي، صلاح منصور، عزيزة حلمي، نعيمة وصفي، والعملاق حسن البارودي المحتفى به في ذكرى. هات الورقة يا سلامة مال. يقرأ يا أما نشوفها، يمكن فيها سر مش عايزك تعرفه يا سلامة. أنت مش عرفته؟ أنا حر في أسرار يا سلامة. ده لازم فيها سر مهم قوي. يوه. طب خد ما تزعلش. المحاضرة هتبتدي اهي، مش هيمين؟ اسبق أنت. طب خلصوا السر أوام أحسن الأستاذ ما يدخلكمش. يا باي أعوذ بالله، كنت هتودينا في داهية من غير مناسبة. ما لحقتش اشيل الخرطه، معلش غلطه. لا والنبي امين، بلاش الغلط اللي يودي في داهيه ده. ما تخافش، دلوقتي بقى كل حاجه جاهزه. افتكر يوم الحد بيبقى مناسب، الانجليز فيه بيبقوا مهيصين. معقول. خلاص بسط الخبيز يا ابراهيم. ما فاضلش غير 1000 عيش في الفرن. ربنا يسهل. هو قد ايه هيفضلوا يقصقصوه كده على طول يا حاج؟ عبد المقصود افندي ما عملش حاجه في التموين. السلام عليكم. اهلا عبد المقصود افندي. يا ريتني طلبت عزبه. ما كنت شفتها ابدا. العزب دي يا ابني لها ناس ناس من عجينه تانية. خليك انت في العجينه اللي في ايدك يا ابراهيم. شوف بقى يا حاج طاهر بيه المفتش الله يكرمه هيبعت لك النهارده واحد يعين الفرن عشان يحدد لك حصه دقيق معقوله زي اللي نكون طالبين حصه في بيت. ان شاء الله يقع عليك يا ابراهيم. صدقني يا ابراهيم ما هو النحس له لازم له زباين واحنا ولله الحمد زباين سقعه. ده احنا النحس نفسه النهايه. ألف شكر يا عبد المقصود أفندي. عفو يا حاج بس بيض وشنا بقى. بإذن الله. العبد في التفكير والرب في التدبير. أي والله يا إبراهيم لسه بفكر في قصة الكلية بتاع لطفي أهو حيوصل دلوقتي. بالسلامة يا حاج. ما بلاش الكلاكس ده يا سلامة يعني لازم تفرج علينا العالم واحنا في عربيه النقل دي. ما جنبك واحد بالبدله الرسمه اهو. اذا كان علي انا واخد على عربيات النقل دي ياما بنركبها. اهو كده يا لطفي. على العموم هانت كلها سنه وكم شهر الدور والباقي عليكم انتم. انا عارف عادل دخلنا كليه الهندسه ليه. الله هو انا ولي امرك يا اخي. ما انت اتهندست اهو يا سلام. دي كلمه امي دي. على العموم ايوه يا فندم انا سابق. باين كده برضو. ايه بتقول ايه يا جدع انت؟ اول حاجه يا فندم الفرن مش بطال. ايه انتم لكم راي تاني ولا ايه؟ لا بس حضرتك انا فعلا نسيت اقول لكم صفتي. انا مندوب التموين. مش تقول كده يا بيه. اهلا وسهلا. اتفضل يا بيه ارتاح. متشكر. كسوس يا ابراهيم. هوا طاهر بيه مهتم بيك قوي يا حاج. البيه المفتش. ايوه معرفش ايه السر في الاهتمام ده. ايوه ما هو عبد المقصود افندي جارنا يا اخي. بلاش عفاشه. عفاشه ايوه. اللي تشوفه يا بيه الفرن بتاعك يا حالف يا بيه. ايوه ده فرن يستاهل زياده في الدقيق يا حالف يا بيه. الفرن واسع واظن ما هو الوحيد في الحته دي. ايوه يا بيه. وازاي يا اخي ما بتاخدش حقك من زمان؟ ظلم يا بيه. ظلم؟ هو طاهر بيه بيظلم حد؟ لا لا لا يا بيه بس يعني مش واخد باله. خلاص يا سيدي اهو خد باله يا حالف يا بيه. انت بقى تاخد بالك يا حنفي. ها من ايه يا بيه؟ من طاهر بيه. العفو يا بيه واحنا قد المقام. اكبر يا حاج اكبر. ها اكبر. ايوه عشان تخلص شغلك ونغير لك البطاقه دلوقتي. طيب الله انت مش فاهم ولا ايه؟ املى الفم تستحي العين هتعمل عبيط ولا ايه يعني؟ ايوه من غير ما تفرك صوابعك. طيب أكبر قد كام سنة كده؟ 50. كويس. ياه إيه؟ لا ده أنا أموت. إيه؟ أنا أقدر على السن ده؟ دول الهنود بس اللي بيعيشوا قد كده. خليك هندي عشان تخلص. طيب ما نتوسط الأحسن. الكازوزة. أنت كنت بتخبزها؟ هات ألف هنا وشفة مطرح ما تسر تمر. نرجع للوسطنة يا حاج. أيوه تنقيلي كده سن مناسب. قول يا حاج ما تنكسفش. سن ايه يا حاج؟ هو التموين بيسنن اصحاب الفران. امال يا ابراهيم الله ده النظام الجديد يا ابني. يا ما نسمع ويا ما نشوف. وانت شفت ايه يا فران انت؟ صحيح ولا حاجه يا بيه. انا تعطلت خالص يا حنفي. ما تقول خليهم 20 كويس. لا لا لا لا لا لا ما كويس كده. ده سن ده انت تخط يا حاج ولا ايه؟ لا مؤاخذه له حق يا حاج. 20 ايه يا حاج؟ ايوه قول 48 تبقى مبلوع. معقول؟ انت ولد نبيه يا ابراهيم. اكبر شويه يا حاج وريحنا. نخليهم 30 عشان خاطري. وعشان خاطر طاهر بيه. نسيب الفوق ده محروس عليك يا حنفي. انا هقول لك رقم مش هرجع فيه ابدا. ده ايه ده يا حاج؟ ده كلاكس اوتومبيل. ايه مالك يا بيه متضايق كده ليه؟ لا اصل مفيش حاجه تزعجني قد الكلاكسات دي. قول لي والله ده كلاكسي ايه؟ بوكس؟ بوكس ايه يا بيه؟ بوكس بتاع الحكومة؟ لا يا بيه ده عرضية نقل. اصل افتكرت طاهر بيه يكون حصلني على هنا استعواقني ولا حاجة. طبعا اذنك اما اشوف ابني. اشرب الكازوزة احسن تسخن. حاضر. هي البطاطا دي بتترقى كده ليه؟ ما تروح ما تروح وراك وامال احنا لينا بركه اللي انتم والنبي منور الحاره يا سلوك. مع السلامه. متشكر يا عنتر. لطفي بس اللي منور يا عنتر. انتم معانا كل يوم. مع السلامه. جيتوا يا ولاد. ايوه يا بابا. تفرح بو يا حاج وبولاده باذن الله. عشت عشت يا عنتر. ما انسك لطفي يا حاج. الله يخليك يا شيخ عباره. مالكش عليا حلفان يا حاج. انا كل ما بشوفه هو وعادل وسلامه قلبي بيفرح. ما هم ولادك يا شيخ عباره بس ربنا يهون. قول يا رب. يا رب احنا لينا غيره يا شيخ عماره. هو عالم وغيره ما يعلم. احنا مش جبناك بقى يا لطفي. ايه عايز تروح المذاكره يا لطفي؟ تعالوا قبل اشربوا كازوزه عندي في الفرن. مدام كازوزه بقى تتاخر المذاكره يا عالم. عن اذنك يا شيخ عماره. اتفضل يا اهلا وسهلا. ده احنا زرنا النبي النهارده. تعال يا ولاد. ملك يا بيه. ايه ده يا حاج؟ ايه الكازوزه لا سمح الله فيها حاجه؟ فيها نار يا حاج. نار؟ عملتها عملتها يا حاج. عملت ايه؟ حرام عليك ده انا صاحب عيال جايب لي ظابط ليه؟ انت بتخاف من الظباط ولا ايه؟ خالص خالص والنبي. ايه الحكايه يا عم الحاج؟ التموين بعت يسنن الحاج. ايه؟ يتكلموا من الصبح في سن الحاج. الحاج يقول 30 وهو مصمم على 50 كده؟ رشوه يعني؟ ابدا ابدا. ليه كده يا بابا؟ هنعمل ايه يا ابني؟ ما بيدوناش دقيق. اما انا غبي صحيح كل ده ومش فاهم يا ابراهيم. اسم الله عليك يا سلوط. يعني موافق تدفع رشوه يا بابا؟ هو حد ما بيدفعش يا سلوطفي؟ ما انا ابويا بيدفع. ويقول لي دايما ماشيه كده يا ابني شايلني وشايلك. سامع يا لطفي؟ عاوز احضر لك قسط الكليه يا نصوص. انا غلبان. هو انا باخد ايه؟ ده انا مرسل للبيه الكبير باخد ملاليم. انتم مش عايزيننا ناكل العيش حف حتى؟ يا ناس اختشوا يا ظالمين حرام عليكم. والنبي يا بيه ده انا غلبان. واحنا نبقى ايه امال؟ بشوات؟ انت تستاهل حشة. انا ححشه يا ابراهيم. ارجع ارجع يا لطفي. ما توديش روحك في داهيه. سيبني يا بابا. حموت حموت. سيبني. تضيع مستقبلك يا لطفي. الله ما تحشوه يا اخوانا. اوعى يا لطفي انا هريحك منه. انا ماليش حد خاف عليه ولا يخاف عليا. اوعى سيبهوني. الله ابراهيم هتعمل ايه يا ابراهيم؟ ارميه في الفرن. ارميه في الفرن. ارجع ارجع يا ابراهيم. ارجع. واللقاء التالي مع الفنانة فايزة أحمد. الفنانة فايزة أحمد من مواليد 5 من شهر ديسمبر عام 1934 ببيروت من أم لبنانية وأب سوري. وعند التحاقها بالمدرسة كانت تقدم أغاني ليلى مراد وأسمهان فشجعتها والدتها وأحضرت لها مدرسا ليعلمها أصول الغناء. قررت الفنانة فايزة أحمد احتراف الغناء وكان عمرها 11 عاما وتقدمت للإذاعة اللبنانية فنجحت وأصبحت مطربة معتمدة. في عام 56 قررت فايزة أحمد السفر إلى مصر حتى تكتمل دائرة نجاحها. غنت أول أغنية في الإسكندرية، تقدمت للإذاعة المصرية واعترفت بها لأول مرة كمطربة في عام 1959 بأغنية دموع المحبة لمحمد رياض. التقت بعدها بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلها خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال أغاني أنا قلبي إليك ميال، يما القمر على الباب، حيران، غلطة واحدة، بيت العز. لحن لها الموسيقار محمود الشريف يعزول والتقى بها بليغ حمدي في ما تحبنيش بالشكل ده، ولحن لها فؤاد حلمي بتسأل لي عليا. اتجهت فايزة أحمد للسينما وشاركت في 6 أفلام فقط، أولها فيلم تمر حنة ثم المليونير الفقير، وغنت فيه من ألحان فريد الأطرش يا حلاوتك يا جمالك، وفيلم امسك حرامي الذي قدمت فيه لحن محمد عبد الوهاب بريئة، ولحن لها الموسيقار محمد عبد الوهاب من كلمات حسين السيد ست الحبايب هان الود بصراحة تراهني وقدرت تهجر. كان أنجح دور سينمائي لها في فيلم أنا وبناتي، أما آخر أفلامها فكان منتهى الفرح، وبعدها تزوجت بالملحن محمد سلطان وغنت له العديد من الألحان، من بينها العيون الكواحل، قول لكل الناس، تعال شوف، مال علي مال، يطير الشوق، غريب يا زمان، وكانت أغنية أيوة تعبني هواك آخر أغنية قدمتها لمحمد سلطان. ومن مظاهر التكريم التي حصلت عليها الفنانة الراحلة فايزة أحمد حصولها على أحسن أغنية لعام 77 بأغنيتها خلينا ننسى، كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي بورقيبة، وقد رحلت عن عالمنا في 21 من سبتمبر عام 1983. روح أهل المغنى. فنانة فايزة أحمد أهلا بيكي. أهلا أهلا بيك ستي أنا. مدام فايزة، لو قلتلك رأيك يا ترى في اقتصار صوت على ملحن واحد وأحيانا ملحن ومؤلف، ده يا ترى في صالح الصوت ولا أحيانا يعني بيقلل شوية من إمكانيات انطلاقه؟ أو لا، إذا الملحن ما فيش عنده موهبة أو بدخله جديد طبعا يقضي على الصوت اللي معه، إنما إذا بدخله يعني في أحاسيس جديدة وبدخله جديد وبيفكر بكل جديد وبيقدم للمستمع عمل في مجهود وفي تفكير وفي مثلا صدق. وبعدين مش مسألة يعني كده، في حاجة انه في فنان ممكن فعلا يكون ملحن واحد ويكرر نفسه، وطبعا يبقى الصوت اللي بيقوله بيقوله هو هو، وما في شك التلوين كويس لصالح الصوت على اساس ان الفنان ممكن يغني لكل ملحن يؤدي له احساسه احساس جديد. اذا الملحن اللي معاكي فعلا هو بيقدم جديد بصوت واحد، ده بيبقى فز يعني غير طبيعي، لأن مش ممكن يقدر ملحن واحد يستمر مع أي صوت لوحده. يعني شو أقصى مدة ممكن يستمرها ملحن مع صوت واحد ونقول إن هو بيدي جديد ولسه ما زال؟ يعني شوفي، عايزة أقول لك حاجة، أنت نفسك بتسمعي كويس والناس بتسمع كويس، هي الحكاية بيبقى في ملحن يعني صرف كتير في حياته. يعني ازاي؟ يعني اقولك ازاي، يعني انتج كتير قوي، فالانتاج كتير قوي بيبتدي الملحن يكرر نفسه. طب مدام فايزة بتقولي انه الملحن يستمر مع صوت واحد فترة طويلة قوي، بالتأكيد حينضب بقى في النهاية او حيكرر نفسه. يعني انا بقولك حاجة، يعني اني شوفي مش اي ملحن بيقدر يجدد، ده من الصعب. طيب الملحن عموما يعني يقدر قد ايه يفضل يجدد؟ شوفي، طالما هو بينه وبين نفسه صادق وبيخاف على شغله وما ينتجش كتير هيستمرار يقدم جديد، انما لما تبقى عملية تجارية علشان يعمل ثروة فطبعا لازم يبتدي يعمل اي كلام، ويبقى طبعا اللي بيقوله بيعيده واللي بيعيده بيقوله. الفنانة فايزة أحمد، من خبرتك الطويلة في عالم الطرب والغناء، بالتأكيد تقدري تقولي أنه مسألة كل ملحن بيكتشف حاجة في صوت مطرب أو مطربة، يعني إذا أخذ لحن من ملحن فهو في اللحن الثاني من ملحن آخر، حتى الجمهور بيحس إنه في حاجة جديدة في صوته. إيه رأيك في الكلام ده؟ هي الحكاية بالعكس، أنا برأيي إن لما ملحن بيفهم صوت من معاشرته معه هيقدم له حاجات أكثر ما تتصوريها، لأني أنا دلوقتي بسمعك طول الوقت معايا وعايشة معايا، فأنا بخبرتي أعرف مقامات صوتك إيه، وعارف أعرف إمكانياتك إيه، وأعرف الحلو فيك إيه، وأعرف الوحش فيك إيه. فأنا برأيي مش مسألة انطلاقة لكل ملحن، ما في كم عندنا كم ملحن معدودين على الأصابع، يعني ياريت عندنا ملحنين كتير، ياريت يطلع جيل جديد، فاللي بنسمعه هو هو، ما فيش جديد دلوقتي، كل المزيكا من 20 سنة بنسمعها هي هي، ما فيش جديد، فمش هيضيفوا حاجة جديدة لأي صوت بيتعامل مع ملحن أو بيتعامل مع ملحنين أو مش عارف أقول لك حاجة، يعني مش عارف أعبر لك، يعني بتقولي الموسيقى هي هي من 20 سنة لغاية دلوقتي، بالنسبة لكل ملحن موسيقى هي هي ولا كل الملحنين موسيقاهم واحدة؟ لا شوفي، كل ملحن ليه لونه، يعني في ملحن تلاقي نفس اللون بتاعه ما طورش حاجة، ما جددش حاجة. اللي بتسمعي من موسيقى من 20 سنة، يعني أنا أي ملحن تقولي لي ده لحن فلان أعرف، أقول لك ده من أول مرة أسمع المزيكا أعرف أن ده الملحن الفلاني بيعمل، لأني أعرف منين إذا ما عرفتش من المقدمة أو من جزء الأغنية، لأني كلهم دلوقتي بياخدوا من بعض، بيستلفوا من بعض، يعني أي لحن يبقى ناجح ما فيش مانع واحد ياخد جملة من هنا والتاني ياخد من جملة من الناحية التانية، يعني بقت عملية تعاون، عارف إزاي؟ فاللي بيحصل أني أنا دلوقتي فعلا ما بعرفش مزيكة مين، ولا أعرف مين حيغني، ولا أعرف مين حيقول راجل أو ست، ما أعرفش مين يا ترى الكلام، حتى مين حي كلمات مين ما تعرفيش، لأن كله بقى إيه دخله بعضه، ما تعرفيش من فلان أو يعني ما تعرفيش، كلهم خشين على بعض. فاللي بيحصل في الداخل الغنوة تلاقي حتت معينة تعرفش، تعرفي تاتشات معينة تعرفي ده إنه الملحن الفلاني، يعني من هنا تعرفي. طيب هو زي ما بتقولي انه بتقدري تعرفي من اشياء معينه انه ده لحن للملحن الفلاني، ده ما بيصبغش الصوت اللي بيتعاون مع ملحن واحد بصبغه معينه بلون معين ما بيخرجش عنه، حتى لو كان مثلا الملحنين الاخرين الحانهم متشابهه لكنها بتختلف عن الملحن ده او الملحن الثاني او الثالث، ده مش هيؤدي انه الصوت يبقى مرتبط بلون معين من الغناء اللي هو بيدهوله الملحن ده. شوفي عايزة أقول لك حاجة، ما في شك، يعني أنت أنا قلت لك حاجة إن كل ملحن له لونه، يعني المهم أنا برأيي حاجة مهمة إنهم يفكروا بجديد، حتى الكلمة بقت متشابهة، مسافر ورحت وفرقت وبالبعاد ومرسيل ومرسالك ومش عارف إيه وحتيجي إمتى وحشتنا ومش عارف، خلاص يعني المواضيع هي هي، استهلك يعني بنفسي يعني يطلع أفكار، تطلع كلمة جديدة، موضوع جديد. الملحن عموما يعني لما يكون عنده الكثير مما يقدم، هل من الأفضل أنه يستمر مع صوت واحد ولا يوزع ألحانه علشان يقدر ياخد فرصة مع أصوات مختلفة بنوعيات مختلفة بطبقات مختلفة؟ لا بالعكس، الملحن لازم ينوع، ما في شك، لازم يكون في أصوات تانية معايا، يعني إنما بقولك بالنسبة لي أنا كعلاقتي بألحان السلطان، صوتي مع ألحان سلطان أنا فايداني، لأني أنا في ملحن معايا، عايزة أنزل غنوة بنزل غنوة، عايزة أغني بحفلة فيها جديد ممكن أغني بحفلة فيها جديد، يعني دي مساعداني، لأني من الصعب ما تفتكريش أن الألحان دي ممكن مثلا بتتحط على النار وعلى طول بتطلع بقى وبتاكليها، لا دي عملية شقة جدا، أتكلمي المؤلف وبعدين تكلمي الملحن وتروحي له وتترجيه في عرضك وخلصني وأعمل بروفات، عملية شقة جدا، فدي ما عندكيش فكرة موفرة عليا مخلياني ما عنديش بفكرش بإني أنا يا ترى هغني إيه، المريحني هو بيفكر لي بالكلمة وهو بيفكر لي في الوضع الألحان، يعني شايل عبء كبير جدا عني، وجملة مثلا حاسسة بصوتي مش حلوة بيغيرها، وجملة أنا غنيتها شافني يعني أنا شفتها مش حلوة بصوتي بقول له غيرها لي، يعني مريحني، مش أي ملحن أقدر أقول له والله الجملة دي مش مريحاني، حيقول لي لا يفتح الله، عارفة إزاي؟ كل واحد عنده كرامته. برضو أنا مليش يعني